إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الأدلة من الكتاب العزيز على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه، وبين أن إن كان ذميا فإنه ينقض عهده بذلك الساب، ثم ساق أدلة من السنة مر ثلاثة منها، والرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزري وأبو ذر الهروي. وظاهره قتله من غير استتابة، لكن فيه عبد العزيز ابن الحسن ابن زبالة، وهو ضعيف، قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقال بعد أن ذكر أن ابن زبالة يرويه بسند مسلسل بالهاشميين وفي القلب منه حزازة: فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون منكرة، وقد حكم عليه الذهبي بالنكارة في الميزان، وله متابعة لا يفرح بها يرويها عبيد الله العمري عن ابن أبي أويس عن الهاشميين، أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير، والعمري متهم بالكذب، كذا قال المحقق للمختصر. الحديث الخامس ما روي عن عبد الله عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه النسائي. الحديث الخامس ما روى عبد الله، وهو عبد الله بن قدامة ابن عنزة عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وفي رواية للنسائي أيضا أن رجلا شتم أبا بكر فذكره. رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن أبي داود. وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله، وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا ينتطح بها عنزان. وهو أول من قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول لا ينتطح بها عنزان إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجري فيها خلف ولا نزاع. وقد أخرج هذه القصة الواقدي في المغازي وسنده منقطع، وتبعه ابن سعد وغيره، وأخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد من طريق محمد بن الحجاج أبي إبراهيم الواسطي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس به، وفي إسناده محمد بن الحجاج الواسطي، اتهمه غير واحد بالكذب والوضع. ويلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكثر في هذا الموضع من مواضع الاستدلال، أعني الاستدلال بالسنة، أكثر رحمه الله تعالى من النقل عن أصحاب السير والمغازي. قصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي، وكان الرجل عمير بن عدي، فامتدحه حسان بأبيات هي: بني وائل وبني واقف، وخطمة دون بني الخزرج، متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج، فضرجها من نجيع الدمى قبيل الصباح ولم تخرج، فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولد. وقوله رضي الله عنه: متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها من العول والعولة، وهو رفع الصوت بالبكاء، وكذلك العويل. وقوله فضرجها أي فلطخها من نجيع الدماء، ما كان من الدم إلى السواد، أو هو دم الجوف، لأنه قتلها وكانت مرضعة، فدخل فنحى عنها رضيعها، ثم وضع السيف في صدرها أو في بطنها، فاتكأ عليه حتى خرج من ظهرها، فضرجها من نديع الدماء قبيل الصباح ولم تخرجي، فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولد. وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان، مرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدر. وذكر هذه القصة أصحاب السير كابن سعد، وذكرها العسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث السابع قصة أبي عفك اليهودي، ذكره أهل المغازي والسير، وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى خرج إلى بدر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى بدر، وظفره الله بمن ظفره، فحسده أبو عفك وهجاه وذم من اتبعه. وأعظم ما فيها قوله: فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. فهذا مما قاله وهو يهجو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتله. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا، لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. الحديث الثامن حديث أنس بن زنيم الديالي، وهو مشهور عند أهل السير، ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما، أنه هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعه غلام من خزاعة فشج، وكان قد نذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمه أي أهدره. فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتذرا ومدحه في قصيدة أولها: أنت الذي تهدى معد بأمره، بل الله يهديها وقال لك اشهدي. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. تعلم رسول الله أنك مدرك وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجد. ونبي رسول الله أني هجوته، فلا رفعت صوتي إلي إذا يدي، سوى أنني قد قلت: يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعدي، فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت، ففكر عالم الحق واقصدي. قوله: تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن. السكن أهل الديار، وهو اسم جمع. على كل سكن من تهام ومنجدي. وقوله: سوى أنني قد قلت: يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعدي. الطلق هو اليوم المشرق. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصيدته واعتذاره، وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديالي وشفع فيه، وكان قد شجه بعض بني خزاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد عفوت عنه. قال نوفل: فداك أبي وأمي. ثم قدم واعتذر وقال: إنهم قد كذبوا عليه. قال المحقق: وهذا تصرف من المختصر، وإلا فقد أنشد في القصيدة نفسها: تعلم بأن الركب ركب عويمر، هم الكاذبون المخلفوا كل موعد. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا 10 سنين، ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر، فخزاعة في عهده صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر في عهد قريش. ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه، وشجه ذلك الرجل، فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدر دمه لذلك، وهذا نص في أن المعاهد الهادي يباح دمه. ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدوه من الصحابة. وقوله تعلم رسول الله دليل على إسلامه، ومع ذلك فأنكر أنه هجاه، ورد شهادة الذين شهدوا عليه فإنهم أعداؤه، وبينهم حروب وقتال. فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لما احتاج إلى فعل شيء من ذلك. ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طلب العفو منه عن إهدار دمه. والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة وموادعة، وليس عهد جزية وذمة. والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهده حتى يحارب. فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له. الحديث التاسع: قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم،

إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا. ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدوء الناس بعدما تاب، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين أن يقتلوه حينئذ، وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلام، فإنه جاء مسلما. واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم منهما، اعلم أن هذا الافتراء افتراء ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتبه إلا ما أنزله الله عليه، ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله تعالى إليه، ولا يتصرف به كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه، وهل قال له شيئا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أحدهما أن النصراني وهو الذي كان قبل مسلما وكان يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلحق بالنصارى وتنصر وأعلن عندهم أنه كان يكتب من الوحي ما شاء، وأنه كان يصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة كيف شاء. القولان أحدهما أن النصرانية وابن أبي سرح افتريا ذلك كله، وأنه لم يصدر منه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما هما افتريا ذلك لينفر الناس عنه، وهذا معلوم عند الزائغين في كل زمان ومكان أنهم يأخذون بأمثال هذه الافتراءات من أجل أن يشوشوا على الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أجل أن يصدوا الناس عن الإسلام وعن الحق والهدى والخير. فهذا يقول إنه كان يكتب الوحي من رأسه، يكتبه من كيسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول له أقول كذا أكتب كذا، فيقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمله من عند نفسه ولا يملي عليه ما أنزل الله إليه، وكأن الأمر ليس متعلقا بالله رب العالمين وكلامه، وإنما هو متعلق بما ينشئه النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه. فإذا جاء هذا المدعي وقال إني كنت كاتبا من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول اكتب كذا كما مر، فيقول هو له أو كذا، فيقول اكتبها كما تقول، فكله سواء. هذا كله افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عادة أهل الباطل والضلال في أمثال هذه الأمور العلمية مع أهل الحق والهدى والدعوة إلى الله جل وعلا، أنهم يفترون عليهم أمثال هذه الافتراءات. إذن اختلف أهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكتابه، وهل قال له شيئا؟ على قولين، أحدهما أن النصراني وابن أبي سرح افتريا ذلك كله، وأنه لم يصدر منه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما هما افتريا ذلك لينفروا الناس عنه. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا، فيكتب سميعا عليما فيقول له دع، ونحو ذلك. وهذا أخرجه أحمد من طريق ثابت عن أنس، وأخرجه بنحوه ابن حبان أيضا في الإحسان من طريق حميد عن أنس وصححه شيخ الإسلام. ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وإن شئت كذا فكل صواب. وسيأتي أن القرآن أنزل على 7 أحرف فلا شيء في هذا بمرة، فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف إلى هنا، هذه رواية متواترة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما. وما بعد ذلك في قوله كلها شاف كاف بهذا الحرف عند ابن أبي شيبة وعند أبي يعلى، وأما الحديث كله فإن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فالأحاديث تدل على أن من الحروف 7 التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل، يخير القارئ في القراءة بأيها شاء. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرف فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه، يخير بحرفين فيقول له نعم كلاهما سواء لأن الآية نزلت بالحرفين معا فيقره على ذلك. ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان، وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس. وروي فيها وجه آخر أخرجه الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ وساق سنده، وابن أبي حاتم مختصرا وسنده مع إرساله ضعيف جدا. روي فيها وجه آخر أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكتبوا تعلمون أو تفعلون، فيقول له أكتب أي ذلك شيء، وقد مر أن هذا مع إرساله ضعيف جدا، فيوفقه الله للصواب من ذلك فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزله الله فقط. وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة في الله بحفظ القرآن، وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر بعضهم وجها ثالثا أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي، وهذا قد مر له مثال من صنيع أعرابي ليس بمشارك في العلم ولا قارئ للقرآن، لما دخل المسجد يصلي فسمع القارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما صنع نكالا من الله، قال والله غفور رحيم، فقال والله عزيز حكيم. وأما هذا فلم يكن قارئا للقرآن، فلما فرغ قال له تقرأ القرآن؟ قال لا. قال فكيف رددت؟ أنت رددتني بصواب، فكيف علمت ذلك ولست بقارئ للقرآن؟ قال لأنك تقول كلاما لا يستقيم ولا يمكن أن يكون من كلام رب العالمين. إن الله تبارك وتعالى عز فحكم فقطع، وأنت تقول والله غفور رحيم، فقلت لك والله عزيز حكيم، ولو غفر ورحم ما قطع، ولكن عز فحكم فقطع، فهل هذا كان يأتي بالقرآن من عند نفسه؟ وإنما استدل على آخر الآيات بأوله، يقول هنا وجه ثالث، أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي، فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول كذاك أنزل، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، لأنه قالها قبل أن يمليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذلك أنزلت. قال شيخ الإسلام والقول الأول أشبه الأقوال. الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله، فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها، ذكره محمد بن عائض وابن إسحاق وعبد الله بن حزم. الحرب التي كانت دائرة على الدعوة على دين الله تبارك وتعالى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت حربا متعددة النواحي، لم تدع ناحية إلا وحاولت الغزو من جهتها، فإنهم حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوحي المعصوم، فقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا إن هؤلاء الذين كانوا يكتبون الوحي بين يديه إنما كانوا يعلمونه الوحي ويكتبونه فيقر هو ما قالوه وليس بوحي من السماء، فحاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب، بل إنهم حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب العفاف والشرف، حتى إنهم ائتفكوا على عائشة المطهرة رضوان الله عليها ما ائتفكوه، لم يدعوا شيئا إلا وحاولوا أن ينفذوا منه، كل ذلك من أجل حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغة العصر كانت الحرب الإعلامية قائمة على قدم وساق ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضد الدعوة وضد المسلمين، إذا هاجرت امرأة من المسلمين رموها بالفاحشة والخنا كما مر، وكذلك يأتون بالجوار المغنيات من أجل هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعازف والغناء، هذه حرب إعلامية مع ما هنالك من الإشاعات التي كانت تجوب الآفاق للصد عن سبيل الله. فهنا ما هو مشهور مستفيض عند أهل السير من فعل هاتين القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل كانت القينتان لابن خطل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض. ووجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي، فلماذا أمر إذن صلى الله عليه وسلم بقتل هاتين القينتين؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله علم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء

حتى جاء واعتذر وأسلم، وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل أحد، ثم دخل عليه وأنشده في إسلامه واعتذاره حتى رق له فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردت كل مطردي، وذكر باقي الأبيات. وعندما قال هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له: أنت طردتني كل مطردي، لأن هذا لم يكن، بل إنه أهدر دمه فسار على وجهه هائما حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتذرا تائبا مسلما. فعندما يقول من طردت كل مطردي، فهذا ليس على حقيقته، فدفع في صدره وقال له: أنت طردتني كل مطردي، لأنه لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقابله وأراد أن يرده، وهو ابن عمه، هو ابن الحارث بن عبد المطلب، كان معه غلام له، فأقسم ليأخذن بيد غلامه ثم ليضربن في عرض الصحراء حتى يهلك معه، فعطفته عليه الرحم ورق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي هذا إن شاء الله. ففي رواية الواقدي قال: فطلبنا الدخول على رسول الله فأبى، فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث، فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك، وأخوه في الرضاع كما مر، رضعا معا من حليمة السعدي، وقد جاء الله بهما مسلمين، لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوت عمن هو أعظم جرما منهما، وأنت أحق الناس عفوا عن جرمه. فقال: هتك عرضي، لا حاجة لي به، لأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: هتك عرضي، لا حاجة لي به، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. فيقول ابن عمي: هذا هتك عرضي، لأنه تكلم فيه بالشعر بالهجاء والشعر يسير. فلما بلغ الخبر أبا سفيان وكان معه ابنه، قال: والله لتقبلن مني أو لأذهبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، فأذن ودخل فأسلم، وكان حسني الإسلام. قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. فوجه الدلالة أنه ندر، أي أهدر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيرا في الجهاد باليد والمال، وليس له سبب سوى السب والهجاء. ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه، وكان من شأنه أن يتألف الأباعد، فكيف بعشيرته؟ فكيف بابن عمه؟ كل ذلك بسبب هتك عرضه، أي بسبب سبه وهجائه كما فسره في الحديث. وكذلك أمر يوم الفتح بقتل ستة سماهم: عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، وعبد الله بن خطل، والحويرث بن نقيد، ومقياس بن صبابة، وعكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود. فمثل هذا مشهور عن هؤلاء، وقد رواه الأئمة، يعني أصحاب المغازي، كالزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي. وأكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من جهات مختلفة، لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر، كانت المسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، والقتل صبرا أن يحبس حتى يموت، القتل صبرا فقتل الأسير المقدور عليه وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط صبرا، فقال: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا اللفظ أخرجه البزار من حديث ابن عباس، وقد تفرد به يحيى ابن سلمة بن كهيل وهو ضعيف، وقصة قتله مشهورة أخرجها أصحاب المغازي، وشيخ الإسلام رحمه الله يعتمد ذلك بنظرته التي يقول عنها: بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب. وكذلك جني سب وهدى فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس، وهي قصة فيها طول ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصل، أي في الصارم المسلول. حتى الجن من هجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتله الله، فإن هذا الجني سب وهجى فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم. الناس لا يعلمون ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم فأخبر به الناس. وكذلك أبو رافع ابن أبي الحقيق اليهودي، وقصته مشهورة في الصحيح يعني البخاري. فكل هذه الأحاديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل ويحض عليه الناس. الحديث الثالث عشر: ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد ابن عدي في الكامل، قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوا. كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم عليه حلة، والحلة لا تكون حلة إلا إذا كانت من ثوبين، فأتاهم عليه حلة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته فاقتله، وإن وجدته ميتا فأحرقه، وإن وجدته ميتا فأحرقه في النار. ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وإسناده على شرط الصحيح لا يعلم له علة. قال الذهبي في السير: هذا حديث منكر، ولم يأتي به سوى صالح بن حيان القرشي هذا الضعيف. وقال أيضا في الميزان: لم يصح بوجه. وقد ساق ابن عدي القصة على أنها من مناكير صالح بن حيان القرشي الكوفي، وقال عقبها: وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه. فالذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو وهم منشأه عدم التمييز بين صالح بن حيان القرشي وهو الراوي هنا، وهو ضعيف، فوقع خلط بينه وبين صالح بن حي، ويقال صالح بن حيان الثقة. وقد بين هذا الوهم قديما الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: وقد كان شيخنا أبو العباس ابن تيمية اعتمد في كتابه الصارم المسلول على حديث لصالح بن حيان هذا وقواه، وتم عليه الوهم في ذلك ولا شيء فيه. ومن الذي لا يهم؟ ومن الذي لا ينسى؟ ومن الذي لا يخطئ؟ رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام وله شاهد يريد ما رواه المعافى النهرواني في الجليس الصالح ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك، وللحديث شواهد أخرى ضعيفة لا يرتقي بها إلى درجة القبول. قال الذهبي: لم يصح بوجه، وقد مر قول الذهبي هذا، فهذا ما ذكره المحقق للمختصر. قال: وله شاهد القائل شيخ الإسلام وفيه، ثم قال: لا تحرق، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. للناس في هذا الحديث قولان: أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك، أي بتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني. ووجه ذلك أن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم كذب على الله، ولهذا قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه إما أمر وإما نهي وإما إرشاد وإما وعظ إلى غير ذلك مما يوحي الله تبارك وتعالى به إليه، فمن كذب عليه فقد كذب على الله تبارك وتعالى، فيحل الحرام ويحرم الحلال ويأتي بأمور لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، أخرجاه في الصحيحين. فإنما أمر به الرسول فقد أمر الله تعالى به، يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله. فإن الكاذب عليه كالمكذب له، يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بالصدق، وذلك إبطال لدين الله تبارك وتعالى. وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، فكأنه يشرع للناس من دون الله جل وعلا، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بذلك، وهو أيضا استهزاء واستخفاف به، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمر بها، وهذا نسبة السفه إليه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح. وبالجملة فمن تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالا، فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له. قال شيخ الإسلام: وهذا القول إنما هو من كلام المختصر. قال شيخ الإسلام: واعلم أن هذا القول في غاية القوة، وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة، ثم قال: لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا، فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل. فأما إن قال: هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب، فهذا قد كذب عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن فهنالك فرق بين الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة والذي يكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة. فالذي يقول هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك وهو يعلم أنه ما قاله وإنما كذب عليه فيه، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر، وأما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو حرام، لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر، لأنه صادق في أن شيخه حدثه به، وعلى هذا فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، فكذلك الساب أولى. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بد أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر. فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة كحديث عرق الخيل، ويقولون إن الله تبارك وتعالى خلق من عرقها نفسه، هذا من أعجب الأشياء في الكذب، وهذا مختلق مصنوع موضوع مخترع كما قال ابن الجوزي وغيره، هذا حديث لا يشك في وضعه ولا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم، يعني لا يمكن أن يكون الذي وضع هذا الكلام مسلما، بل هذا زنديق لا يجرؤ على ذلك إلا الزنادقة. قل إن الله تبارك وتعالى خلق نفسه من عرق الخيل لما أجراها، فهذا من الموضوعات السمجة التي لا يجترئ على وضعها من كان مسلما. قال ونحو هذا من الترهات، فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم، ذكر ذلك شيخ الإسلام. فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه، لأنه زعم أنه حكمه في دماء قوم وأموالهم، يريد الرجل الذي ذهب إلى القوم الذين خطب إليهم في الجاهلية فردوه، ثم اتخذ لنفسه حلة لبسها ثم ذهب إليهم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، ثم نزل على المرأة التي كان يحبها ففجر بها. يقول فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه، لأنه زعم أنه حكمه في دماء قوم وأموالهم، وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. ومن زعم أنه حلل المحرمات فقد انتقصه وعابه صلى الله عليه وسلم. فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين وهو المطلوب، أما على الأول فلأنه كافر، وأما على الثاني فلأنه طاعن، ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا إلى الإنكار عليه. الحديث الرابع عشر حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطاه ما أحسنت ولا أجملت، فأراد المسلمون قتله فقال لو قتلتموه لدخل النار. الحديث أخرجه البزار وأبو الشيخ في أخلاق النبي، وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان، ضعف الحديث به ابن كثير في التفسير، وقال الهيثمي في المجمع إبراهيم بن الحكم بن أبان متروك، فهذا الحديث لا تقوم به حجة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره في هذا الموضع. وهذا الذي قاله مما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله بشأن هذا الأعرابي كان في قصة، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسترفدا فأعطاه، فقال أحسنت إليك، قال لا أحسنت ولا أجملت، فهم به الصحابة فأعطاه، فقال أحسنت إليك؟ قال لا أحسنت ولا أجملت. فهم به الصحابة يعني ليقتلوه، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يعطيه حتى قال أحسنت وأجملت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال ولكن هذا الذي تقول بيني وبينك وقد أحفظت أصحابي، أي أغضبتهم، فلو أنك قلت هذا أمامهم. فخرج فقال أحسنت إليك؟ فقال أحسنت وأجملت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ثم انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثلكم مع هذا الرجل كمثل رجل أضل بعيره، شرد منه بعيره، فأراد أصحابه أن يأتوا به، فكلما جدوا في أثره ازداد شرودا، فقالت خلوا بيني وبين جملي، فأخذ ضغطا من عشب ثم أقبل على هذا الجمل فأتى به وقد ركبه، ولو أني تركتكم تقتلون هذا الرجل لدخل النار. هذه القصة. يقول أراد المسلمون قتله لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أعطاه ما أحسنت ولا أجمل، فقال لو قتلتموه لدخل النار. في إسناده متروك، هو إبراهيم بن الحكم ابن أبان، قال شيخ الإسلام، فيدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لأنه كان له أن يعفو عن من آذاه. ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. الحديث في صحيح مسلم. وإنما منعه من قتله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كذا قاله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال إذن ترعد له أنوف. الحديث في الصحيحين، أي تنتصر له وتحامي عنه، وليست هذه اللفظة في الصحيحين، إذن ترعد له أنوف. وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام، والحديث كما مر في الصحيحين. كذلك قوله من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، قال سعد بن معاذ أنا أعذره، إن كان من الأوس ضربت عنقه. لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استئماره في ضرب عنقه، يعني لم يقل له لا يحل لنا أن نضرب عنقه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسكين الفتنة وتأليف القلوب، لأنه كان سيد الخزرج. وقد مر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصحيحين إذن ترعد له أنوف، فتكون فتنة. حتى إن سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال هذا القول إن كان من الأوس ضربت عنقه، فقال سعد بن عبادة كذب، إنه ليس من الأوس، لو كان من الأوس ما قلت هذا الكلام، إنما تقوله لأنه من الخزرج. فقال أسيد بن الحضير إنك منافق تدافع عن المنافقين، يقول لسعد بن عبادة، وكان بينهم ما كان بينهم. ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسكن ثائرتهم حتى هدأوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استئماره بضرب عنقه، لأنه يقول إن كان من الأوس ضربت عنقه، فلم يقل له لا يحل لنا أن نضرب عنقه، وإنما كانت الحكمة على غير هذا الوجه. الحديث الخامس عشر، قال سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي في مغازيه عن الشعبي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة دعا بمال العزة، وهي صنم لأهل الجاهلية تنذر له النذور، يخدع به الناس، فكان هنالك أموال فجيء بها. لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة دعا بمال العزة فنثره بين يديه، ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منه، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن الحارث بن عبد المطلب فأعطاه، ثم دعا رهطا من قريش فأعطاهم، فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها 50 مثقالا و70 مثقالا، فقام رجل فقال إنك لبصير حيث تضع التبرة، ثم قال الثانية فأعرض عنه، ثم قام الثالثة فقال إنك لتحكم وما نرى عدلا، فقال ويحك إذا لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال اذهب فاقتله، فذهب فلم يجد، فقال لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم، يعني الخوارج. قال في الصارم هذا الحديث مرسل ومخرجه عن مجالد وفيه لين، لكن له ما يؤيد معناه، فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة، لأنه قال لأبي بكر اذهب فاقتل، ولم يقل اذهب فاستتب. هذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين ولا قصة الذهب الذي بعثه علي. وكان هدم العزة عقيب الفتح 8، وحنين بعد ذلك في ذي القعدة، وحديث علي 10. وتقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يتقدم في هذا المختصر، ولكن تقدم في الصارم المسلول نفسه. نزل القرآن بتقرير فعل عمر وجرم الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أسهل من جرم هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما قال. في الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهيبة التي أرسل بها علي وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتله، لأنه يقول يخرج من ضئضئ هذا، فهذا رأس الخوارج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتله، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء كما عند أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي حسن صحيح. فرتب القتل على مروقهم من الدين، فعلم أنه الموجب لقتلهم لما غلوا في الدين حتى مرقوا منه، وهم أصناف، وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه صلى الله عليه وسلم. فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يجور في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه